ثانيا أثناء القراءة. أولا إثارة الأسئلة حول الآية، من أعظم وسائل التدبر أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ ويقف مع الآيات متسائلا، لماذا قدمت هذه السورة على تلك، ولماذا تميزت هذه السورة عن تلك بافتتاحية ما، ولماذا تكررت آية بعينها في سورة ما أكثر من مرة، ولماذا عبر هنا بكذا بينما عبر في موضع آخر بكذا، ويحاول الإجابة عن ذلك بنفسه قبل أن يسأل كتب التفسير أو العلماء عنها، فإن ذلك مما يثري ملكة التدبر وينميها. وقديما قالوا: العلم خزائن ومفتاحه السؤال، وأي علم أوسع وأغزر من القرآن الكريم. ثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وليس المراد بها هنا مجرد التلفظ بالتعوذ، بل استعاذة حقيقية. قال الإمام ابن القيم: إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. وقال ابن كثير: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر، فهي تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله، وتطهير له من الوسوسة، واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان. ثالثا القراءة الصحيحة المفسرة، كلما كانت القراءة صحيحة مرتلة مجودة كانت أقرب إلى التدبر. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها. ووصفت أم سلمة رضي الله عنها قراءته فقالت: كانت مفسرة حرفا حرفا. وفي رواية أنه كان يقطع قراءته آية آية، وفي رواية ثالثة أكثر تفسيرا تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وعن قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد: بسم الله، ويمد: الرحمن، ويمد: الرحيم. وفي حديث حذيفة يقرأ صلى الله عليه وسلم مترسلا الحديث. فلم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في القراءة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليلة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح. وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذ القرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرما. رابعا الجهر بالقراءة، من عوامل التدبر لكتاب الله تعالى الجهر بالقرآن الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن ويبين أن ذلك محمود، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. خامسا التغني بالقرآن بالقراءة وتحسينها، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن كثير: المطلوب شرعا إنما هو تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. سادسا الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن، فإن كان لا يحسن التغني بالقرآن فليستمع لمن يحسنه، فيبحث عن أفضل القراء صوتا في تقديره هو وليس في تقدير غيره، فالناس تختلف في انجذابها للصوت الحسن، فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هو ويخشع معه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود وتأثر بها وبكى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى. سابعا: مدارسة القرآن، وهي مشاركة في تدبر القرآن يقوم بها أكثر من طرف، كأن تكون بين الشيخ وتلاميذه أو غير ذلك من الصور الممكنة، وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولنا في مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان شاهد في ذلك، وهو ما رواه ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما من مراكز تحفيظ القرآن، أو الغرف الصوتية على الأنترنت، أو الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية. ثامنا: الإنصات عند الاستماع للقرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الطبري: أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. والاستماع أبلغ من السماع، فهو سماع وانتباه. والإنصات يرجع مجموع معناه عند المفسرين بأنه قطع الموانع من كمال الاستماع. ولقد أثنى الله تعالى على الجن عند استماعهم للقرآن وتأدبهم في مجلس الاستماع، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية، فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. قال الآجري: وقد أخبرنا الله تعالى عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع للقرآن من غيره، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. فتأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وما يكون عليه الحال يوم القيامة من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم، ويؤتى به عليه الصلاة والسلام يوم القيامة شهيدا عليهم جميعا. ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا، فعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه. وقد صنف ابن القيم رحمه الله الناس عند سماع القرآن إلى ثلاثة أنواع، فقال: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة،

قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. الحادي عشر النظر في المصحف، وذلك أن القارئ من حفظه قد يستغرق في ذهنه في تذكر المحفوظ فيشغله عن التفكر في كلام الله تعالى، بينما القارئ في المصحف لا توجد عنده هذه المسألة، والناظر في المصحف يستطيع الربط والمقارنة بين الآيات والتأمل بين أول السورة وآخرها، وهذا يفتقده الحافظ إلا بعسر. قال ابن مسعود أديم النظر في المصحف. وقال الإمام النووي فصل: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أرى فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. ثالثا بعد القراءة، أولا الإكثار من قراءة القرآن، ومما يعين على تدبر القرآن الإكثار من تلاوته وعدم قطعها، فمن أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. وكم من آية أغلق فهمها اليوم وفتح غدا، ولذلك جاءت الأحاديث في الثناء على من كانت هذه حاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعلمت مثل ما يعمل، فعملت مثل ما يعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على قراءة القرآن كل يوم، فلما جاء وفد ثقيف إلى المدينة أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة بين المسجد وبين أهله، فكان يأتيهم ويحدثهم بعد العشاء. وفي ليلة من الليالي تأخر عليهم ثم أتاهم، فقالوا له: يا رسول الله، لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث. فقال: نعم، طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يختمون كل أسبوع ختمة. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. وقال ابن تيمية رحمه الله في باب فهم القرآن: قارئ القرآن دائم التفكر والتدبر لألفاظه، واستغناؤه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس. وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده. فإن من يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه يقرأه في غده وهو ذاكر لها، ومن قرأه في غده وهو ذاكر لها أوشك أن يعمل بعد غد بهديها. وهكذا ينتقل القارئ من درجة إلى درجة أرقى منها حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية، كل من سار على الدرب وصل. ثانيا القراءة في كتب التفسير. لا شك أن التفسير قنطرة التدبر، ومن لم يفهم القرآن فكيف يتدبره؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ قال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. ثالثا، سؤال أهل العلم. ينبغي لمن قرأ شيئا من القرآن ولم يفهم أن يسأل عنه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانيه وطلب فهمه من أعظم ما يعين على التدبر، وفي هذا مطلب مهم وهو تعظيم أهل العلم وتوقيرهم، فهم من أعظم أسباب فهم القرآن. رابعا، ربط القرآن بالواقع، وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه المقصود بالخطاب وأن كل خطاب في القرآن موجه إليه. قال ابن قدامة: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال للمؤمنين، فحينما يقرؤون القرآن كانوا يدركون أنهم المقصودون بالخطاب. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ففهم الصحابة أنهم هم المعنيون فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن الظلم في الآية هو الشرك، فهان الأمر عليهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وهذا لكونهم أخذوا القرآن للتلقي والعمل، وأن كل ما فيه خطاب لكل من سمعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. وعند قوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، قال ابن القيم: والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتأملها حق تأملها، وينزلها على الواقع فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة، والله المستعان. وعند تفسير قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، قال ابن القيم: فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو، والله المستعان.